طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحقيقة ربما يضيق علينا الوقت، لذلك اسمحوا لي أن نختصر قليلا، لأن أمامنا آيات الحج وهي عظيمة، نحن بحاجة إلى بيانها. سنختصر في الآيات التي قبلها، لكني أبتدئ في آية الدعاء هذه، وهي آية عظيمة يا إخواني، ولو تأملنا فيها طويلا لا سبحان الله وجدنا فيها معان لا تنقضي. ذكرت لكم أنها متضمنة لآداب الدعاء وشروطه، وقد دلت ألفاظ الآية من وجوه، تأملوها معي. أولا، أن ورود الآية في سياق آية الصيام يدل على فضل دعاء الصائم، وأنه مرجو الإجابة، كما ذكرت لكم في الحديث دعوة الصائم ثلاث دعوات المستجابات، وذكر منها دعوة الصائم. ثانيا، أن ورود الآية ضمن سياق آيات الصيام يدل على أن من أحرى أحوال الإجابة حال رقة القلب وصفائه وخضوعه وخشوعه وانكساره وتعلقه، وهذا متحقق في الصيام في نهايته، خصوصا في وقت الإفطار. وهذا الذي جعل هذا الذي والله أعلم سر ربط الدعاء في وقت الإفطار، لأنه وقت خضوع ورقة. ثالثا، ورودها بعد قوله ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، يدل على أن الدعاء مشروع بعد إتمام العمل الصالح، بعد إتمام العمل الصالح، الدعاء مشروع بعد إتمام العمل الصالح، ولهذا شرع بعد الطهارة، وشرع بعد الأذان، شرع جبر الصلاة، شرع عند الفطر في ختام أعمال الحج، لأن أعمال الصالحة تفتح بعدها أبواب الجزاء من الله سبحانه وتعالى. رابعا، أن ورودها بعد الأمر بالتكبير والشكر في قوله وتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يدل على مشروعية تقديم الثناء على الدعاء، الثناء على الدعاء، تقديم الثناء على الدعاء، لأنه قال ولتكبر الله على ما هداكم ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فهو شكر الله بعد ذلك وإذا سألك عبادي عني. خامسا، قوله تعالى فإني قريب يدل على عدم مشروعية رفع الصوت في الدعاء، هذا هو الأصل. سادسا، أن تقييد الإجابة بقوله إذا دعان يدل على أدب عظيم من أداب الدعاء، وهو صدق التوجه إلى الله وحده في الدعاء، إذ المعنى إذا دعاني مخلصا صادقا. قوله تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بها، فيها عدة آداب، منها أولا الاستجابة لأوامر الله بصدق وإخلاص، سبب من أسباب الإجابة. تقديم الأعمال الصالحة قبل الدعاء، يعني الإنسان يقدم بين يدي نجواه، بين يدي دعائه، عملا صالحا، ولهذا ذلك لأن الاستجابة هنا محمولة على وجه فعل الطاعات. ثالثا، أن يكون الداعي متحريا للإجابة، أن يكون الداعي متحريا للإجابة، فإذا كان متحريا فذلك من أسباب الإجابة، ولذلك ودلالة ذلك التعبير بالاستجابة، فليستجيبوا، ولم يقل فليجيبوا، فالاستجابة هي طلب والتحري. قوله ليؤمنوا بي يدل على أدب من أداب الدعاء، وهو الإيمان بموعود الله في الإجابة، يعني اليقين بإجابة الله عز وجل. هذه بعض الآداب التي اشتملت عليها بما يسر الله تعالى تأملها. بعد ذلك أيها الإخوة، ننتقل إلى آيات أحكام ليلة الصيام. لاحظ الترتيب، أول ممهدات، ثم جاء التشريع، ثم جاء الدعاء الذي يشرع فيه الدعاء في قبل الغروب. بعد ذلك جاءت آيات الليل، أحل لكم ليلة الصيام. فهذه الآية في أحكام هي في أحكام الليل غالبا، ومشتملة على بعض الأحكام الفرعية للصيام والمحظورات المتعلقة بالصيام، يعني هي مكملة، هذه الآية مكملة لأحكام الصيام. وهذه الآية أيها الإخوة اشتملت على عدة محظورات، هي الأكل والشرب والجماع بعد تبين الفجر، والإمساك عن الفطرات والمحظورات حتى الليل، ومباشرة النساء حال الاعتكاف، وكلها داخلة في هذه الآية. وقدم فيها ما هو ألصق بالليل وأكثر وقوعا، فقدم أولا أمر المباشرة العامة عامة، ثم المأكل، ثم أمر المباشرة للمعتكف. وهذا والله أعلم سر تقديم المنكح على المأكل في هذه الآية لارتباطه بالليل. نعم. طيب، ما وجه حظر المباشرة في ليالي رمضان ثم إباحتها؟ قول الله عز وجل حل لكم ليلة الصيام يدل على أنه محرم في أول الإسلام وقبل الإسلام. كيف محرم؟ يعني أن الرفث والجماع محرم محرم للمسلم في الليل إذا نام، فإذا نام حرم عليه الأكل والرفث حتى اليوم الثاني، فهنا وقت محذور، وهو بعد النوم فيما لو استيقظ إلى اليوم الثاني كان هذا محظورا. لماذا كان محظورا؟ لأنه ينافي حكمة الصيام. حكمة الصيام هي رفع هذا القلب للتعلق بالله عز وجل، فحظر ذلك في أول الصيام. طيب، لماذا أبيح؟ أبيح لأن النفوس البشرية متعلقة بحظوظها، يعني بهذه الحظوظ، فالله تعالى تخفيفا لهذه الأمة بما لم يخفف على الأمم السابقة أباح لها هذا الأمر في الليل تخفيفا لها، ولكي لا تتعلق به نفوسها ويشغلها عن طاعة ربها، وربطه بمقصد عظيم، ولا يكون مطلقا وإنما ربطه بمقصد شرعي. فقال الله عز وجل فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليست المباشرة هنا لذات المباشرة والتمتع فقط، وإنما لمقصد عظيم، مقصد شريف، هو أولا لتتفرغوا لما كتب الله لكم من قيام هذه الليالي، ولتبتغوا في هذا الأمر الولد الصالح كما سيأتي. أولا قوله تعالى أحل لكم كما ذكرت لكم فيه سبب نزول، وهو أنه نزلت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، قوله تعالى حل لكم، أن بعض الصحابة اختان نفسه وقع في المحذور في ليالي رمضان، منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان في سمر مع النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى بيته وقد نامت زوجته، فقال لم تنمي؟ قالت نمت، بعد أن أيقظها ربما أو نداها، فوقعها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الغد وشكى إليه، وجاء شخص آخر وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية رحمة بهذه الأمة. فانظر كيف أن الله أباح بوقعة واحدة تشريع عظيم لهذه الأمة المحمدية. قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث، لماذا عبر بالرفث؟ كأن فيه مستكره، يعني هو أمر مستكره في مثل هذه الأيام التي ينبغي أن تتعلق فيها قلوبكم بالله. ولذلك كما قال ابن عباس القرآن يعبر عن الجماع بالمباشرة والرفث وغيرها يكني، يعني يكني عن ذلك، وهذا من رقي أسلوب القرآن وعلوه وسموه في أنه يعبر عن الشيء كناية، عن الشيء المستكرى أو المستقدر كناية. ولا شك أن هذا دليل على كمال لغة القرآن وسموها. فقال هنا الرفث كأن فيه أمر مستكرى أن تأتوه وقد حذركم الله ونهاكم عنه، إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. لماذا عبر الله تعالى بهذه الآية؟ للدلالة على الحكمة في وقوعهم، يعني كأن الله عز وجل التمس لهم العذر بقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يعني من شدة الملاصقة والمخالطة لا تستطيعون أن تدركوا أو تحافظوا على هذا الأمر، فعفى الله تعالى عنكم. فما أعظم حكمة الله تعالى. وهذا يدل على هذه الآية قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يدل على سنة شرعية وهي حاجة الرجل إلى المرأة، وحاجة المرأة إلى الرجل، وحاجة المرأة وحاجة الرجل إلى المرأة أشد من حاجة المرأة إلى الرجل. حاجة الرجل إلى المرأة أحوج وأهم من حاجة المرأة إلى الرجل. كيف؟ ما الدليل؟ لأن الله هنا قدم قال هن لباس لكم، فأنتم بحاجة إليهن وأنتم لباس لهن، فأخر حقهن، فدل على أن الرجل أحوج للمرأة من المرأة، وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع. فإن المرأة قد تطلق ولا تتزوج، لكن الرجل إذا طلق يعني في الغالب لا بد أن يتزوج، وسنة الله باقية. قال الله عز وجل علم الله أنكم تختانون أنفسكم. هذه الآية ورد فيها عدة روايات أسباب النزول كما ذكرت لكم، منها قصة عمر وغيره، فعبر الله تعالى بمخالفتهم بالاختيان، تختانون أنفسكم. وما المقصود بالاختيان؟ ليس هو الخيانة المقصودة في مخالفة أمر الله، وإنما غلبت النفوس على الأمر، أو يعني الظن أن هذا ليس مخالفة أو ليس واقعا. بمعنى كما كان عمر رضي الله عنه قال لزوجته قد نمت، لم تنامي؟ قالت قد نمت. فهو لم يواقعها عمدا في مخالفة أمر الله عز وجل، فعبر هنا بالاختيان ولم يعبر بالخيانة. نعم. ثم قال الله عز وجل فتاب عليكم، الله أكبر، وعفى عنكم. تاب عليكم مقابل ماذا؟ وعفى عنكم مقابل ماذا؟ تاب عليكم عما وقع منكم وعفى عنكم في الحكم عموما، يعني رفع عنكم الحكم. ولم يتوب الله عز وجل على هؤلاء فقط، بل عفى عن الأمة ببركة هذا الأمر. فانظروا رحمة الله وكمال حكمه وعدله وشرعه. ثم قال الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذه يا إخواني يعني قاعدة من قواعد النكاح، أو قاعدة من قواعد النكاح، وهي ربط مقصد النكاح بالمقاصد الشرعية. ليس مقصد النكاح والمتعة المجردة التي هي حال البهائم فيما بينها، لكن الله تعالى ربطها للمسلمين بأمر مشروع، وهو قوله وابتغوا ما كتب الله لكم. وهذا أمر مهم جدا. قال الدوسري رحمه الله في صفة الآثار والمفاهيم، كلكم يعرفه رحمه الله، كتفسيره من التفسير التي اعتنت بإبراز جانب كمال التشريع وكمال الشريعة وربطها بالواقع، وإن كان لم يكمل. قال وقوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليكن هدفكم من المباشرة، ليكن هدفكم من المباشرة هو المقاصد الشرعية التي شرعت لأجلها، أي شرعت ذلك لأجل من إعفاف كل واحد لصاحبه وإحصانه، وقصد تكثير نسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا لمحض الشهوة الجنسية، لا لمحض الشهوة الجنسية. قال وهذا من جملة النصوص الموضحة موقف المسلم في جميع أحواله، أن يكون عقائديا لا بهائميا، عقائديا يرتقي بهمومه إلى ما يريده الله، وتكون جميع حركاته وسكناته مرتبطة بالله عز وجل. فهذا أمر يعني الحقيقة له دلالة في الآية. وابتغوا ما كتب الله لكم، التمس فيه ابن عباس الدقيق الفهم الذي أعطي ذهنا وقادا في فهم كتاب الله، التمس فيها مشروعية قيام ليلة القدر. كيف ذلك؟ قال أن أعظم ما كتب الله في هذه الليالي ما هو؟ تحري ليلة القدر. أعظم ما كتبه الله قيام هذه الليالي لتحري ليلة القدر. فقوله وابتغوا ما كتب الله لكم، أعظم ما يبتغى هنا، والله تعالى أمر به، أعظم ما يبتغى قيام القيام، ويدخل فيه ليلة القدر. لكن ابتغاء الولد ما علاقته بالصيام؟ ليس له علاقة بالصيام. فقال أن الأولى هنا ابتغاء ما كتب الله له من الخير في هذه الليالي، ومن أعظمها قيام ليلة القدر. انظروا هذا الإمام المفسر حبر الأمة كيف استنبط هذا الاستنباط، وإلا فعامة جمهور المفسرين على أن وابتغوا ما كتب الله لكم الولد، لكنه رضي الله تعالى عنه استطاع أن يعني يفهمها من من من التعبير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومما كتب الله لهم ليلة القدر فأمروا أن يبتغوها، فكأنه سبحانه يقول: اقضوا وطركم من نسائكم ليلة الصيام ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب لكم في هذه الليلة التي فضلكم الله بها، والله أعلم. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه في ماذا؟ في أحكام الأكل والشرب، تلك في أحكام النكاح، هذه في أحكام الأكل والشرب. فأخرها لما قلت لكم أن الآيات مرتبطة بالليل، فأخر الأكل عن المنكح. قال هنا في سبب نزول في هذه الآية، وهي أنه كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام، نام قبل أن يفطر، يعني حضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى غروب الشمس من اليوم الثاني، يعني يواصل إذا نام بعد الغروب قبل أن يفطر. نعم. فكان قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، لكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عينه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، يعني أنك تبيت جائع حتى يوم غد. فلما انتصف النهار غشي عليه من التعب، لم يستطع أن يقام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت رحمة أرحم الراحمين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فانظروا يا إخواني كيف ببركة هذه الواقعة جاءت هذا الحكم العظيم الذي خفف على الأمة، يعني لكم بعد المغرب أن تأكلوا حتى الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهنا في قوله حتى يتبين ولم يقل حتى يظهر أو حتى يبدو، يدل على ماذا؟ يدل على رحمة إلهية. ما هي؟ أن الأمر متعلق بالتبين لا بالبدو. من يستطيع أن يتبين أو يظهر له الفجر ببدايته؟ ما يستطيع إلا إنسان جالس قبل الفجر بساعة يتحين وخرج ولا ما خرج. فربط الله تعالى الحكم وقرنه وعلقه بالتبين. التبين ما هو؟ ظهور الأمر، الاسفرار كما ذكره أهل العلم هنا. ولذلك جاءت آيات الأثار على أن المقصود هنا الظهور والتبين لغالب الناس أو لعامة الناس. قال فيما أخرجه مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر. وفي رواية: حتى ينفجر الفجر. لاحظ الفرق بين يبدو وينفجر، فذكر هنا بداية الفجر وذكر هنا انفجار الفجر، فدل على أن في الروايتين هاتين يعني بداية الفجر ونهاية الإمساك وهو البدو والظهور والانتشار واستفاضة في الأفق. ولذلك كما جاء في الصحيح البخاري رضي الله تعالى عنه عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا يدري حتى يقال أصبحت أصبحت، يعني ظهر النهار أو ظهر الصبح. فقولهم أصبحت أصبحت دال على الانتشار وذهاب وقت على دخوله أو بدايته. فانظروا رحمة الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو في شك، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه. لكن أيها الإخوة، لا يدل على أن الإنسان يأكل حتى يعني يظهر النهار ويبدو، لا، وإنما القضية متعلقة بالتبين. فإذا تبين أن الفجر طلع خرج وطلع فليمسك، وفي هذا الوقت يتبين الفجر بالأذان. وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم أن وقت الأذان متقدم على وقت الفجر بدقائق، بعضهم قال تزيد على 10، لكن يعني بما أن المسألة فيها خلاف بين العلماء وأخذ ورد فالاحتياط أولى، إلا إذا قام الإنسان مع الأذان وليس له وقت فيمكن أن يعني يتسحر ويأكل ما تيسر له. هذه مسألة أيها الإخوة يطول الحديث عنها فيها والتفصيل. اسمحوا لي أن يكون الكلام يعني فيه سرعة، أنا ما أدري هل أنتم هذا متيسر يعني مفهوم الكتابة؟ لا حاجة لها، لأن الكتابة أيها الإخوة يعني من جهود الإخوة أنهم سجلوا الدورة ويعني قامت بعض الأخوات جزاهم الله خيرا بتفريغها كاملة كتابة، فهي موجودة في النت، فيعني كونكم يعني تركزون على الشرح وتكتبون ما هو مهم جدا فهو أولى. قال الله عز وجل هنا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذه الآية في تحريم المباشرة على المعتكف ليالي رمضان، ولها سبب نزول. ما هو سبب نزولها؟ سبب نزولها أنه كان في بداية الإسلام الصحابة كان الرجل كما قال الضحاك إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع أهله جامع إنشاء، فقال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المساجد ولا في غيره، في المسجد ولا في غيره، كذا قال مجاهد وقتاده وغير واحد من الصحابة السلف، فهو نازلة لسبب نزول كما ذكرت لكم. ما العلاقة بين الاعتكاف والصوم؟ العلاقة بين الاعتكاف والصوم من جهة اتحادهما في الغرض، وهو حبس النفس عن الشهوات لتحقيق التقوى وتقوية الصلة بالله عز وجل، لهذا شرع الاعتكاف وشرع فيه عدم المباشرة لينقطع الإنسان لربه، فلا يكون هناك تعلق بالدنيا، ولذلك يعني أخذ من هذه الآية أحكام مع أنه لم يذكر بيع ولا شراء ولا غير ذلك، وإنما ذكر فقط المباشرة هي أصل الاعتكاف في المحذورات، أما البيع والشراء لم يذكر. فالدليل عليه، الدليل عليه أن كل ما قطع الإنسان في علاقه بالله فهو محذور في المعتكف، أصلها المباشرة ثم يدخل فيها توابع المباشرة دواعيها، ثم يدخل البيع والشراء والحديث في الدنيا وغير ذلك. طيب، الحقيقة نتجاوز بعض الأمور، هنا دلت الآية على أحكام الاعتكاف ولعلنا نتجاوزها اختصارا حتى نأتي لآية الحج فهو أهم لنا في هذا الوقت. ثم قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها، لماذا قال فلا تقربوها ولم يقل فلا تعتدوها؟ هذه مسألة جيدة في التأمل، وهي أن الأحكام المرتبطة المتعلقة ب التشريع في العبادات قال لا تقربوها يعني لأنها محذورات، فلما كان الأمر متعلق بالمحذور في العبادات قال لا تقربوها، وما كان متعلق بحقوق العباد والمعاملات قال لا تعتدوها، يعني العبادات لا تقربوا محذور فيها، والمعاملات يعني حقوق العباد والظلم والنساء والنكاح وغير ذلك قال لا تعتدوها، يعني فاصل ما في مجال، ما في شيء اسمه قرب مباشرة، حد فاصل عدم الاعتداء. هذا والله أعلم في سر التعبير. ثم قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وش علاقة هذه الآيات بآيات الصيام؟ علاقتها سلمكم الله أن الحكم هنا داخل في يعني المحظورات، فهو لما ارتقت النفوس بالتقوى صفها هنا بالنهي عن الأكل وذاك عبر بالأكل هنا أكل الأموال، وليس المقصود الأكل هو الأكل المباشر، وإنما عبر بالأكل لأنه أكثر المنافع في الأموال والمصالح المتعلقة به هو الأكل، فبدونه أو بدونه تنتفي أو يعني تقل منافع الإنسان من المال، لأنه أعظم منفعة في المال هو حصول الأكل فيه منه. فهذه الآية تشتمل على قاعدة وأصل من أصول الدين، وهو حفظ الأموال والحقوق، حفظ الأموال والحقوق والمنع من الظلم فيها والتعدي. نعم، هذا كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. ويدخل في هذه الآية، انظروا يا أخواني كيف بركة هذا القرآن وكيف أنه أصول، يدخل في هذا القمار والخداع والغصب وجحد الحقائق بما يشملها وما لا تطيب به نفس مالكه أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغي وحلوان الكافر الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك، كله داخل في هذه الآية العجيبة. لأنه قال ولا تأكلوا أموال، نعم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيدخل فيها كل أكل للمال بالباطل، ربا وقمار وبيع وشراء محرم إلى غير ذلك. فلهذا قلنا لكم أنها أصل من أصول الدين في الأموال. قال وتدل بها إلى الحكام، المقصود بها هنا إيش؟ الحيلة، فاتخاذ المال وسيلة وحيلة للحرام ولأكل أموال الناس بالباطل. فهذه الآية أصل، الجملة وتدل بها إلى الحكام أصل في تحريم الحيل والوسائل المؤدية للحرام، وإنما خصها لأنها من عمل من؟ اليهود، فالله تعالى أبطلها كما ذكرت لكم هنا من أحكام في إبطال وإزالة ما جعله وأضافه وحرفه اليهود والمشركون. ثم قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هذه الآية إلى قوله وأتم الحج والعمرة كلها تهيئة للحج، يسألونك عن الأهلة إلى قوله وأتم الحج والعمرة كلها تهيئة للحج، فلعلنا نختصر الحديث عنها لندخل في حديث الحج. أولا قال يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، يعني الصحابة رضي الله تعالى عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو في رواية أن السائل هنا المشركون، فكأنهم أرادوا أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يريدوا أن يسألوا ما يسألوا، والله أعلم هل السائل هو الصحابة أو المشركين، كل ذلك في رواية، لكن سألوا عن الأهلة لماذا هي تبدو صغيرة ثم تكبر، فالله عز وجل صرفهم عن ذلك إلى ما هو أهم وهو مقصود الأهلة، وهو قوله عز وجل قل هي مواقيت للناس بالحج. لم يجبهم على سؤالهم، أجابهم على الحكمة، ولو أجابهم السؤال قال أنها تبدو لأنها كذا ثم تكبر لأنها كذا ثم تصغر لأنها كذا، وفصل في بيان أحوالها، لكنه انتقل إلى الحكمة، وهذا يجعل أن نقول أيها الإخوة أن الشريعة تعتني بالحكم، لا تعتني بالمظاهر فقط والأمور النظرية التي لا طائل وراءها ولا عمل تتضمنه. قال الله عز وجل قل هي مواقيت للناس والحج، هذه الآية أيها الأحبة هي أصل من أصول الدين، فيها بيان أصل من أصول الدين في نظام الشريعة في إقامة نظام أحكام الشريعة على المواقيت، أصل من أصول الدين في إقامة نظام أحكام الشريعة على المواقيت وبنائها على الأهلة، تمهيدا لما سيأتي بذكر الحج، وفيه إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من الخلل في إحرام الحج وإبطال المظاهر التعبدية والتصورات الجاهلية المنافية لحكمة التشريع. لكن هنا سؤال جميل ومهم، وهو ما علاقة الأهلة بالتشريع؟ لماذا الله ربط الأهلة بالتشريع في الصيام وفي الحج، وربط الصلاة بالأوقات الشمس وغيرها؟ لماذا؟ هنا مسألة عظيمة نفيسة يجب أن ننظرها في كثير من الأحكام التشريعية. سمع أخي لكن لماذا رقد؟ هنا فائدة نفيسة، وهي ربط التشريع بالآيات الشرعية بالآيات الكونية للدلالة على وحدانية موجدها سبحانه وتعالى ومشرعها. الله أكبر، يعني هذا التشريع ربط بالأهلة وربط بالشمس للدلالة على أن خالق الكون هو المشرع الواحد سبحانه وتعالى، لا يأتي أحد فيشرع ما شاء، فالخالق الكون هو الذي يدبر الأمر. آية في كتاب الله عز وجل تدل على ذلك، ما هي؟ من يذكر لنا هذه الآية؟ نعم، قال الله عز وجل، أحسنت، قال الله عز وجل، لا هو قال نعم، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات، وتفصيل الآيات هنا يدخل فيها تفصيل الآيات الشرعية لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فهنا ملحظ مهم جدا في مزج في ربط الآيات الشرعية بالكونية للدلالة على أن مسير الكون هو مسير الشرع وحده سبحانه وتعالى. طيب ما مناسبة ذكر تخصيص الحج هنا؟ قل هي مواقيت فيدخل فيها الحج، لكن لماذا ذكر الحج؟ انظروا إلى الترتيب البديع هنا بعد آيات الصيام، بعد انتهاء الصيام ماذا يأتي؟ شوال، فيأتي هلال شوال الذي به نهاية رمضان وبداية أشهر الحج. لاحظوا، فجاءت آيات الأهلة هنا بعد الصيام مباشرة إشارة إلى هلال شوال للدلالة على أن أشهر الحج تدخل من شوال، تدخل بهلال شوال، فأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. فتأملوا هذا أيها الإخوة في ذكر تخصيص الحج هنا في الآية. قال الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ما مناسبة هذه للمواقيت؟ مناسبتها أن هذه الجملة أيها الإخوة تدل على إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقاد باطل في الإحرام، وهو ما دل عليه سبب النزول وما أخرجه البخاري في سنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيوت من ظهورها ولا يدخلون الباب. لماذا؟ لئلا يغطيهم السقف، اعتقادا منهم أنه يعني بتجرد الإنسان من المخيط وتجرد شعره وكشاف شعره لا يغطيه عن السماء شيء، فكانوا يعتقدون أن الإنسان ما دام محرما لا يغطيه حاجب ولا يعني جدار، فلذلك ما يدخلون البيوت من أبوابها. فأنزل الله ليس البر أن تأتوا بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. ليست المسألة بالمظاهر، ولذلك ما نراه مما يفعله الرافضة من بدع ظاهرة اليوم أنهم يكشفون بعض باصاتهم وأتوبيساتهم بزعما أن هذا تعبدا وتقربا، هذا بدعة وضلال في الدين. ولهذا قال الله ولكن البر من اتقى، أي أطاع الله كما أمر الله وآمن وصدق وامتثل بما أمر الله تعالى. قال الله وأتوا البيوت من أبوابها، وهذه قاعدة من قواعد الدين عامة. ليس المقصود هنا الأبواب فقط، أبواب البيوت كما ذكر السعدي، هنا ذكر السعدي لفتة جميلة مهمة في قوله وأتوا البيوت من أبوابها، أن هذا قاعدة في الدين. الإنسان يأتي الشيء من بابه، يعني ما يذهب يتحايل على الشيء ولا يذهب يمين ولا يسار، ائت الباب الأمر من بابه. وهذه قاعدة الناس يقولونها وأتوا البيوت من أبوابها، فهي قاعدة في مشروعية اتيان الأمور على وجهها الأيسر وعلى وجهها المعروف، حتى لا يظن بالإنسان ريبة أو شيء من ذلك. فما أعظم هذه الدلالة. وأيضا تدل هذه الآية على ترك الغلو والتشدد والابتداع في الدين. الله أكبر، انظروا، هذه الآية دالة على منع الابتداع والتشدد في والغلو في الدين، وهذا أصل من أصول الدين ومقصد من مقاصد الإسلام. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهم ما لم يكن إثما. ثم ذكر الله تعالى القتال، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ما مناسبة ذكر القتال؟ من يذكرها لي يا أخواني؟ لاحظوا الآن الآيات تجري على الواقع، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الواقع؟ الآيات واقعة في في في أي قصة؟ نعم نعم، جميل ممتاز. يعني أن إشارة إلى أن أشهر الحرم أشهر محرمة لا يجوز فيها القتال. طيب، فإن كان شوال ليس من الأشهر الحرم، لكن لعله إشارة إلى أن المحرم إذا أحرم لا يقاتل. لكن هنا إشارة أن هذه الآيات أيها الأخوة نازلة سلمكم الله في آية في عمرة القضاء، قضاء الحديبية. وإن الحديبية لما أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف أو منع من البيت جاء في السنة الماضية ليقضي عمرته، لأنه يعني كان من عهده بينه وبين قريش أنه يقضي عمرته في السنة القابلة، من السنة القابلة. فأتى هو وأصحابه وكانوا يستعدون تهوئون القتال، ما يدرون شيء، ما يعرفون ماذا سيفاجئهم أهل قريش. قريش ربما يخونونهم أو ربما يبغتونهم، فكانوا متهيئين بالسلاح وتهيئون القتال. الله عز وجل ذكر هنا آيات القتال. انظروا يا أخواني كيف أنزل آيات القتال. أنزل آيات القتال في حال أن النفوس متهيئة له، يعني هم الآن مستعدون للقتال لأنهم أتوا ليريدون العمرة، يخشون أن يصدهم المشركون كما صدوهم من قبل في السنة الماضية. فلما كانت نفوسهم متهيئة للقتال أنزل الله تعالى تلك الآيات، وليست هي تشريع للقتال على وجه العموم، وإنما هي أحكام القتال في الأشهر أو في نعم في أشهر الحج، في أشهر الحج. ولذلك قال الله عز وجل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، فقط الذين يقاتلونكم، إن الله لا يحب المعتدين. ليس هو تشريع القتال عموما، لأنه سيأتي تشريع القتال في قوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أما هذه قتال إذا واجهكم المشركون، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم إذا ابتدأوكم في القتال، والفتنة أشد من القتل. ما هي الفتنة؟ الصد عن سبيل الله، الصد عن المسجد الحرام، منع المسلمين عن العمرة، هذا أشد من القتال لأنه منع للدين. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، يعني إذا دخلتم وقاتلوكم عند المسجد الحرام لا تقاتلهم حتى يقاتلوكم، لأنه خشية أن يأتي المسلمون فيدخلوا مكة فيكون بينهم وبين المشركين جدال وشقاق، ومن بسبب الاختلاط بينهم وبينهم المخالطة فيكون هناك قتال، فمنعهم الله من أن يقاتلوا ويبتدئوا بالقتال. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال في سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لماذا؟ لأن هذه الآية نازلة ابتداء، وتلك نازلة بعد أن أكمل الله تعالى يعني في تشريع القتال عموما وغزوة بدر لنشر الدين، كأنه قال حتى لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله، فهو في تشريع القتال في عموما، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال الشهر الحرام بالشهر الحرام. ما المقصود بالشهر الحرام بالشهر الحرام؟ يعني الشهر الحرام هذا الذي أنتم فيه وقاتلتم فيه لو حصل قتال، مثل الشهر الحرام الذي جئتم فيه ومنعتم، يعني يوما بيوم كما جاء في بعض الروايات. والحرمات قصاص، إن قاتلوكم فاقتلوهم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذه قاعدة أصلية من قواعد الدين، في أن الاعتداء لمن اعتدي عليه له حق الاعتداء، لكن لابد أن يكون بتنفيذ الولي أو الحاكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ثم قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما علاقة آية الإنفاق أيها الإخوة بآيات القتال قبل قليل وبآيات الحج بعدها في قوله وأتم الحج والعمرة. انظروا يا أخواني كيف جاءت هذه الآية حلقة وصل بين آيات القتال وبين آيات الحج. نعم نعم، القتال يحتاج إلى نفقة أليس كذلك، والحج يحتاج إلى نفقة، فقال الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله إعدادا للقتال وتهيئا للحج. انظروا كيف تأتي هذه الآيات بسياق بديع يعني مترابط. ثم قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما المقصود بقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ المقصود يعني لا تذهبوا للقتال من غير عدة، وهذا إلقاء النفس للتهلكة. إنسان يذهب للقتال وليس معه عدة ولم يتهيأ يقول خلاص أنا متوكل على الله، ليس هذا صحيح، لابد أن تفعل أسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لابس درعه في غزوة أحد وهو نبي معصوم محفوظ بحفظ الله، ومع ذلك لبس الدرع، فدل ذلك على أنه لزوم ووجوب أخذ العدة للقتال حال الخروج، ولا يكفي في ذلك يعني لا يكفي في ذلك الاعتماد على في الإيمان والتوكل، وإن كان التوكل على الله عز وجل لازم وهو الأساس، لكن التوكل لا ينافي الأسباب بل يوافقها ويكملها كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأيضا في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا تأتوا إلى الحج ليس معكم شيء، فربما يكون الإنسان يذهب للحج فيكون في طريقه ليس معه شيء فيموت قبل أن يصل إلى الحج، فالله تعالى قال خذوا عدتكم وأنفقوا. ثم قال وأحسنوا، ما المقصود بقول أحسنوا؟ يعني زيدوا في الإنفاق ما آتاكم الله عز وجل، لأن ذلك زيادة في الإنفاق في سبيل الله والقتال وإعزاز الدين. فهذه الآية دالة على عظم أمر الإحسان والإنفاق في سبيل الله تعالى، وهي دالة على من جهة الحج إلى الإعداد لقيام بالحج على إيش؟ أكمل وجه وأحسن عمل. ولهذا أتبعها بقوله وأتموا الحج والعمرة. لاحظوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا، فما أعظم هذا الاكتمال، إحسان في العمل يتبعه إتمام. فهذا والله أعلم ارتباط الآية بآية الحج. ثم جاء السياق هنا في آيات الحج بقوله وأتموا الحج والعمرة. سؤال هنا، لماذا افتتح الله تعالى آيات الحج بقوله وأتموا ولم يقل وأقيموا الحج على التوحيد؟ لماذا قال وأتموا الحج والعمرة؟ نعم، لا نقص، لماذا ابتدأ آيات الحج بقوله وأتموا الحج والعمرة؟ سم جميل ممتاز، يعني بهذا مرتبط بعمرة القضاء لأنهم ابتدأوا وخشوا القتال فقال وأتموا الحج والعمرة. لكن هنا معنى آخر متعلق، الحج أيها الإخوة موصول بأصله بأصل تشريعه في ملة إبراهيم، ولذلك وردت أحكام الحج في سورة مكية وهي سورة الحج، نعم، وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ففي تلك الآيات لاحظوا الفرق بين هذه الآيات وتلك الآيات، من يذكرنا الفرق يا أخواني؟ ما الفرق بين آيات الحج في سورة الحج وآيات الحج في سورة البقرة؟ تلك في الأعمال المتعلقة بالتوحيد، تلك في الأعمال المتعلقة بالتوحيد، لأن الحج أقيم لأجل التوحيد، ولذلك جاء في سورة الحج التي هي في سورة مكية. أما هذه فهي في تفصيل أحكام الحج وإزالة ما أحدثه فيه المشركون قريش من أعمال ليست من سنة إبراهيم. لاحظوا الحكمة العظيمة في التشريع هنا، تلك في الأحكام المتعلقة بالعقيدة. ولذلك قال جاء ذكر الله تعالى هناك كثير، ومن يعظم شعائر الله فإنها ميثاق القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. انظروا هناك فيها إقامة الذكر والعقيدة والتوحيد. هنا التفصيلات للتشريع وإزالة ما أحدثه المشركون في الحج وأهل الكتاب. طيب، قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وأخذ العلماء من هذه الآية جملة، هذه الجملة أحكام، منها وجوب إتمام الحج لمن دخل فيه، يعني من أحرم بالحج، من أحرم بالحج أو العمرة حتى ولو كان نفلا، هذا خاص بالحج. أما الصلاة فالنفل يجوز قطعها، لكن في الحج عمرة أو حجا قال العلماء وجوب إتمام الإحرام، ولا يجوز الإنسان أن يقطعه حتى يتمه، استدلالا بهذه الآية. ولهذا قال لله. ثم قال الله سبحانه وتعالى في أحكام الحصار المحاصرة، لماذا أورد الله تعالى أحكام الحصار؟ لأنها محتملة الآن في مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. الله أكبر، يعني هنا تنزل الآيات على حسب الأحداث والمواقع والوقائع. فقال فإن أحصرتم، طيب هنا قال أحصرتم ولم يقل حصرتم، ما الفرق بين أحصرتم وحصرتم؟ الفرق بين أحصرتم وحصرتم أن الحصر حصر خاص بالعدو، فإذا حصركم العدو، وأحصرتم أي منعكم مانع من الحج، فيدخل فيه العدو ويدخل فيه المرض ويدخل فيه الحابس، أي حابس يحبس الإنسان. فالله عز وجل جاء بهذه الآية بعمومها، لم يخصها بالعدو، لأن هناك حاصر غير العدو، كما هو الحال الآن مثلا في من يذهب فيلبي بالحج ثم يأتي فيمنع، فيدخل في هذا الحكم في الحصر. نعم، قال الله عز وجل فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. لاحظ كلمة استيسر، لم يكلفهم الله تعالى أكمل الهدي، وإنما ما استيسر منه. ثم قال الله عز وجل أيضا في مانع من موانع الحج، لا مانع كلي وهو الحصر، ثم مانع جزئي. ما هو المانع الجزئي؟ هو مانع الجزئي تغطية الرأس، ما يستطيع أن لا بد أن يغطي رأسه، كما في نعم قصة المالك بن عجرة حينما كثرت عليه يعني في رأسه القمل أو القمل وتأذى منه، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تغطيته، فقال الله عز وجل ولا أو حلقه، قال الله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هنا هذا حكم الأصل، لا تحلقوا رؤوسكم. طيب هذا في حلق الرأس، أين محظورات الإحرام الأخرى؟ ذكر الله تعالى هنا الأهم، وذكر الله تعالى هنا ما هو متعلق بالنسك مباشرة، وهو كشف الرأس، فيدخل فيه المحظورات الأخرى بما جاءت في السنة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا، وقوله المرض يدخل فيه محظورات الإحرام المتعلقة بالمرض المانعة، كأن المرض الذي يدعو إلى لبس المخيط مثلا، أو المرض الذي يتناول فيه الإنسان مثلا، أو المرض المانع من أداء واجب من الواجبات. ثم قال أو أذى من رأسه، كما هي في قصة مالك، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وسع الله تعالى الفدية هنا، وهي فدية جبران لا فدية شكران كما سيأتي. صيام 3 أيام أو صدقة أو نسك وهو ذبح شاة. قال الله فإذا أمنتم، أمنتم يعني وصلتم البيت، لاحظ هنا وصول البيت، فإذا أمنتم قال الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هنا تشريع جديد من تشريعات الإسلام، ما هو؟ من يذكره؟ تشريع جديد لم يكن في الأمم السابقة، وهو التمتع. التمتع هو رخصة لهذه الأمة دون سائرها، ولذلك كان الأهل الجاهلية يعيبون جمع العمرة على الحج ويعتبرونه نقصا، ولهذا جاء شهر رجب يسمونه رجب مضر، أي هو رجب شهر العمرة لمضر التي هي قبائل قريش وما يتبعها من قبائل العرب، فسمي رجب مضر لأنه أبيح لأجل مضر. ثم قال الله سبحانه وتعالى فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. المراد بالهدي هنا إيش؟ هدي التمتع، وهناك هدي، هذا هدي شكران وهذا هدي وذاك هدي جبران. وما الفرق بينهما؟ أن هدي الشكران وهدي التمتع يشرع فيه الأكمل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم فيه كم؟ 100 من الإبل. أما هدي الجبران فيكفي فيه شاة ما تيسر منها. فلاحظوا الفرق بينهما، يعني هدي التمتع يشرع للإنسان أن يكمله لأنه هدي شكر، وهدي الجبران يكفي الإنسان فيه أن يؤدي فيه ما تيسر، ولو شاة يعني صغيرة أو ضعيفة، لكن هدي التمتع لابد من كمالها وتمامها، ويفضل أن تكون من أغلى وأسمن الهدي. قال الله عز وجل فمن لم يجد، أي الهدي، لاحظوا هذا تخفيف من الله عز وجل، من لم يجد الهدي للتمتع قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. لماذا قسمها الله تخفيفا للأمة وجعل الأخف في الأيام التي فيها مشقة وهي أيام الحج، ثم 7 إذا رجعوا إلى أهليهم، ثم أكدها لئلا ينسوها قال تلك 10 كاملة، لأن الإنسان إذا ذهب إلى أهله انشغل بدنياه وأهله فربما نسي ما وجب عليه، فأكدها الله بقوله تلك 10 كاملة، أي لا تتساهلوا في الباقي بعد أن صمتم 3 أيام. والعلماء يقولون أنه لو صامها كلها في الحج لأجزأه ذلك، لكن لأن الله عز وجل شرع 7 تخفيفا فلو عجلها الإنسان فلا بأس بهذا. ثم قال الله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. كيف ختمت الآية بقوله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب مع أن فيها التيسير والتخفيف والرحمة لهذه الأمة؟ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، عظيم يا أخواني هذا الملح، الختام العظيم. انظروا إلى القصة التي وقعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرنوا هذا واربطوه بتلك، لأنها نازلة ابتداء على النبي عليه السلام في حال عمرة القضاء ومنع المشركين أو احتمال منعهم. فلما أدوا عمرتهم واكتمل فضل الله عليهم بأتام العمرة، قال الله عز وجل واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا فيه تبشير للمسلمين، كيف يعني هو يعني شديد العقاب وهو تبشير للمسلمين؟ نعم، هو إشارة ووعد من الله بأن الله سيعذب الكافرين هؤلاء. قال الله واتقوا الله أنتم، ثم قال واعلموا أن الله شديد العقاب لهؤلاء الكافرين الذين كانوا في البيت واحتملتم أنهم يصدونكم، فأبشروا فإن الله معاقبهم وممكنكم من البيت. ولذلك ذكر بعض العلماء هنا لفته بأن هذا وعد كريم من الله بتمكين المسلمين من البيت الحرام. أرأيتم؟ مع أن القارئ لهذه الآية يقف يعني متحيرا، كيف تختم آيات التخفيف والرحمة بالشدة والعقاب؟ فالخطاب هنا والله أعلم راجع إلى الكافرين أهل مكة الذين صدوا المسلمين ومنعوهم وأرهبوهم، فالله تعالى يتوعدهم ويبشر المؤمنين بأن لهم التمكين بإذن الله تعالى. ثم انتقل الحديث أيها الأحبة إلى الحج. هنا انتهى العمرة، أحكام العمرة انتهت، أتى الحج، فابتدأ بقوله الحج، هذا الحج أحكامه ما سيأتي. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، قال بعضهم عشر ذو الحجة أو إلى أيام التشريق، ولكن الصحيح هي ثلاثة بكمالها، لأن أعمال الحج لمن لم يقضي بعض الواجبات يقضيها إلى نهاية ذي الحجة، يعني من لم يقضي بعض الرمي مثلا ما استطاع مرض فله أن يقضي بعد أيام التشريق الرمي حتى ولو في نهاية شهر ذي الحجة. طيب قال أشهر معلومات، لماذا قال شهر أشهر معلومات؟ لأن المشركين قد أخلوا بها، فهي معلومة من أصل دين إبراهيم، من أصل دين إبراهيم فهي أشهر معلومات، أما المشركون فقد جاءوا وأحدثوا وغيروا، فقد قدموا، كانوا يؤخرون شهرا ويقدمون شهرا حسب أهوائهم، كما قال الله إنما النسيء في الأشهر زيادة في الكفر في سورة التوبة، فأقرها الله عز وجل هنا كما أقرها وقت إبراهيم، فرجع الحج على ما كان عليه وقت إبراهيم. قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج، ما معنى فرض؟ نوى أو أحرم، اختلاف العلماء، هي النية أو التلبية، عفوا التلبية أو الإحرام، والتلبية داخل في الإحرام، فمن فرض يعني دخل في الإحرام، وهذا يؤكد ما ذكرته لكم بأنه من دخل في الحج لزمه إتمامه، لأنه فرض، يعني فرض على نفسه دخوله. قال فمن فرض فيهن الحج. طيب لماذا هنا عاد لفظ الحج؟ لاحظوا عاد لفظ الحج ثلاث مرات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج، مع أنه لو قال فمن فرض فيهن نعم، فإذا فرض الحج أشهر معلومات، فإذا فرضتم فيهن الحج مثلا أو فرضتم فيهن الإحرام فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه. لكن هنا ملح، وهو أن المقصود في كل لفظ معنى، فالمقصود في قوله الحج أشهر معلومات هنا لإثبات فريضة الحج، فإثبات أشهر الحج، أشهر الحج نعم نعم، أو بداية الحج، حسنت، أشهر الحج وبدايته، فمن فرض فيهن الحج في أعمال الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج في محذورات الحج. أرأيتم كيف في كل لفظ يؤكد على يراد به معنى والله أعلم. قال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه الكلمات الثلاث يا أخواني اشتملت على جميع محذورات الإحرام، جميع محظورات الإحرام. فالرفث يدخل فيه معنيان، ما هما؟ أولا يدخل فيه الرفث في الحج أصلا، يعني يدخل فيه الرفث بالجماع الذي هو الأصل في كلمة الرفث، ويدخل فيه غير الجماع، من حيث من يستطيع أن يستنبط لي دخول غير الجماع؟ لأنه قال في آيات الصيام أحل لكم ليلة الصيام رفث إيش؟ إلى نسائكم، فدل على أن هناك رفث إلى غير النساء، وهو الكلام القبيح والفاحش وغير ذلك. ولو كان المقصود هنا النساء لقال فلا رفث إلى النساء، فلما أطلقه دل على دخول الجماع ابتداء الذي هو أعظم من أعظم محظورات الحج، والذي به يبطن الحج ويستوجب بدنة وحجا من العام المقبل، هو المحذور الأعظم الذي به يفسد الحج ويجب فيه يجب نعم يسقط نعم يبطل فيه الحج ويوجب بدنه ويوجب أداء الحج في العام الذي بعده. نعم. أقول هنا قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أيها الإخوة تتضمن غرضين مهمين. الأول هو بيان ما ينافي حقيقة الحج وصحته وأدائه، وهي هذه الأمور الثلاثة ولزوم اجتنابها، وهذا الغرض دال على المحظورات الخاصة بالحج من هذه الأمور الثلاثة، وهي بالنسبة للرفث الجماع لأنه محظورات الإحرام ودواعيه كذلك لأنها محظورات ومحظورة عن المحرم، وبالنسبة للفسوق هي المحظورات الأخرى، ما هي؟ قتل الصيد، حلق الرأس، ولبس الثياب والطيب، هذا بالنسبة للحج. وبالنسبة للجدال فيما يتعلق بالحج، الجدال في وقت الحج وموضعه وأعماله بعد أن أقرها الله تعالى وبينها، هذه المحظورات متعلقة بصحة أداء الحج. هناك بيان كمال الحج في هذه الآية، في هذه الآية بيان ما ينافي كمال الحج من وإتمامه من هذه الأمور الثلاثة، وهي بالنسبة للرفث الفحش واللغو في الكلام، هو ليس محظور متعلق بالحج عليه فدية، وإنما هو محظور ينقص الأجر، فهذا مكملات ما ينافي الكمال. الرفث يدخل فيه الفحش واللغو في الكلام، والفسوق المعاصي كلها، الدخان والسب والشتام والغيبة والنميمة وغير ذلك. وبالنسبة للجدال يدخل فيه الخصومات والمراء المؤدي إلى النزاع والفرقة، هذه كلها منافية لكمال الحج. نعم. ويؤكد ذلك أيها الأحبة أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك بقوله من حج فلم يرفث ولم يفسق، ف دخل في ذلك الرفث، رفث المتعلق بالحج وغيره أو في غير أعمال الحج، والفسوق كذلك ومنه المعاصي، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا نأخذ منه أن الأجر المترتب هنا والله أعلم مترتب على من حقق الأمرين، حقق أو ترك هذه الأمور المتعلقة بالحج والأمور المكملة المنافية للكمال. ف حقيقة هذا ملحظ مهم في الحج، لأن بعض الناس يا أخواني أهم شيء عنده لا يأتي محظور في الحج، لا يقص شعره، لا يغطي رأسه، لا يلبس مخيط، لا، لكن ليس عنده بأس أن يسب ويلعن ويشتم ويدخن ويترك الصلاة. سبحان الله، لماذا؟ لأن تلك علق عليها عقوبة أو فدية، أما هذه علق عليها إثم، ولا شك أنها أعظم. فهذه حقيقة نقص في فهم النصوص وأداء الفريضة. إخواني الكرام يجب أن ندرك ذلك وأن نعرف أن كمال الحج وكمال أجره يحصل بالأمرين جميعا، بل الأمر الثاني أقرب وأهم، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق عموما رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا معنى ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما بر الحج، قال إطعام الطعام وطيب الكلام، يعني الكمال. انظروا من أتى بالكماليات هذه لا شك أنه آت بما هو دونها. طيب لماذا قال ولا جدال في الحج؟ تخصيص الجدال في الحج لماذا؟ لأنه سلمكم الله كأن هذا قطع لما كان عليه المشركون، فلا سبيل لهم بعد ذلك الجدال، كأنه قال انتهى وأقر ما أقره الله تعالى في أشهر الحج، ف فلا تجادلوا المشركين، خذوا ما أمركم الله. وأيضا يا إخواني الكرام، فإن جدال في الحج أنتم ترونه ظاهر بسبب اختلاف الأوضاع، يعني بمعنى يأتي الإنسان إلى بلد غير بلده، غير مستقر، ما فيه سكن مريح، فيه بعض الأشياء الناقصة عليه، فتسبب إشكال بين الناس، فيتنازعون في المسكن، يتنازعون في المكان، في المطعم، في المشرب، في الذهاب، في المجيء، أمر يعني حالي غير مستقر، أمر سفر، فهو في مظنة الجدال والشقاق. فانظروا إلى تخصيص هنا لأنه أكد الله تعالى عليه، فينبغي يا إخواني التنبؤ لهذا. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما فائدة هذه الجملة؟ فائدة هذه الجملة يا إخواني أن الله تعالى يحفز النفوس المؤمنة إلى أن تسابق إلى فعل الخير. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني في هذا الحج اغتنموه في فعل الطاعات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بر الحج: اطعام الطعام. ففعل الحقيقة ما أمكن من السنن والنوافل، قراءة القرآن والذكر وإقامة ذكر الله والصدقة وغير ذلك، كله مما هو داخل في هذه الآية. أرأيتم لو أن الإنسان قام بهذه الصفات كلها، لا شك أنه أدى حجا كاملا يرجى أن يكون فيه أجره كاملا بإذن الله. ثم قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه الجملة شاملة لمعنيين. المعنى الأول: تزودوا من الخير والطاعة، لذلك قال: فإن خير الزاد التقوى. أول ما ينبغي أن يتزود منه الإنسان هو طاعة الله، خصوصا هو ذاهب قاصد للحج، قاصد لوجه الله عز وجل، يجب أن يتفرغ ويتزود من الطاعات. وللأسف الشديد نجد بعض الناس هناك ينشغل بالأحاديث وبالسمر مع أصحابه وغير ذلك، يعني يقضي وقته بغير ذكر الله، لا يؤدي إلا الواجبات فقط، رمي الجمار والطواف والسعي ذهاب عرفة ومزدلفة وانتهى. لا، قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإنما خص التقوى انظروا كيف عقد هنا الحج بالتقوى، نظمه بنظم عقد التقوى الذي نظم في السورة كلها: واتقوني يا أولي الألباب. والحج يحتاج إلى تقوى، اجتناب المحظورات وفعل المأمورات، فكل ذلك داخل في التقوى. ولهذا قال: يا أولي الألباب، بالعقول التي تريد الكمال، تريد امتثال أمر الله عز وجل. ثم قال الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية واردة في ماذا؟ هذه الآية أيها الإخوة واردة في إباحة التجارة في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لكن لماذا قال ليس عليكم جناح ولم يقل وابتغوا من فضل الله في الحج؟ لأنه سلمكم الله كانت أسواق العرب قائمة، كانت أسواق العرب مجنة وعكاظ وغيرها كانت قائمة، بل مواسم التجارة عند العرب هي في الحج، قبل الحج وبعد الحج، مواسم التجارة عند العرب قبل الحج إلى يوم 8 موزعة على أيام، وبعد الحج كذلك، فكانوا يقيمون فيها البيع والشراء ويتنافسون فيها بأبيات الشعر والقصائد وذكر آبائهم وأجدادهم وغير ذلك. فكأن المسلمون هنا تحرجوا من أن يخالطوا الكفار في أسواقهم، وهم أتوا للحج، هم يريدون وجه الله، فكيف يغشون أسواق الكافرين، أسواق المشركين؟ لكن الله عز وجل بحكمته وبعظيم شرعه أباح لهم البيع والشراء. لماذا؟ لأن لا يكون المسلمون في ضعف من أمرهم ويعني مالهم وتزودهم، فيكون للكافرين عليهم منة وفضل، فأباح التجارة بالحج ليتزودوا فيها وليكون لهم عزة وقوة ووجود في التجارة. وهذه الآية دالة على مشروعية التجارة في الإسلام، لاحظوا، مع أنها في آيات الحج، إلا أنها دالة على مشروعية التجارة من حيث أن الله تعالى شرع التجارة في وقت فريضة، وقت أداء فرائض، وقت الحج، وإن كان ليس في أيام الحج نفسها لكن قبلها وبعدها، فدل ذلك على مشروعية التجارة في الإسلام لتكون للمسلمين قوة واقتصاد. هذا من رعاية الله للبلد المسلم أو للأمة المسلمة للدولة المسلمة. ألسنا قلنا كثيرا أن هذه السورة في إعداد الأمة وتقويتها وتمكينها وإعدادها، هذا من إعدادها. فالله عز وجل قال أن تبتغوا فضلا من ربكم، ولهذا أخذ بعض العلماء من هذه جواز أن الإنسان إذا ذهب الحج أن يتاجر، وأخذوا منه أنهم يجوز للإنسان أن يعقد الحج عن غيره ويأخذ على ذلك دراهم، اللي هو الحج بالإنابة، لكن حرموا على من قصد بحجه المال. من كان قصده بالحج ذاته المال فلا يجوز له أن يأخذ هذا المال. لكن لو قال والله أنا حاج لكن هذه السنة لن أحج عن نفسي، سأغتنم هناك فضائل الأيام والأوقات بالذكر والطاعة وأخذ الحج عن غيري، أحج عن غيري. قال الله عز وجل بعد ذلك فإذا أفضتم من عرفات. فإذا أفضتم من عرفات، لماذا لم يذكر عرفات أصلا؟ قال فإذا أفضتم يعني رجعتم. الإفاضة هي الـ يعني الذهاب أو الانطلاق بكثرة وسعة، وهذا واضح في إفاضة الحج، سيلان الماء بكثرة وسعة. لماذا لم يذكر عرفة؟ لأن السياق كما قلت لكم في إبطال ما كان عليه الجاهلية، وأما ما كان أصله مستقرا على الحج الذي كان عليه إبراهيم فلم يذكره الله تعالى هنا، فلذلك لم يذكر عرفة، مع أن عرفة هي الحج، الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يقرأ يقول أين عرفة؟ لماذا لم يذكرها الله؟ ذكرها الله عز وجل، أقرها على ما كانت عليه إبراهيم، وإنما ذكر فإذا أفضتم عرفات. لماذا؟ لأن المشركين لم يكونوا يفيضون من عرفات، كانوا يفيضون مزدلفة، لأنهم كانوا كما يسمون أنفسهم بالحمص، كانوا يخصون أنفسهم بغيرهم العرب، يقولون نحن لا نخرج بالحرم، نحن أهل الحرم نبقى في أدنى الحرم في مزدلفة، أما غيرنا فيخرج. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، خالفهم على ما كان عليه إبراهيم عليه السلام، فقال الله هنا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وفي هذه أيها الإخوة في هذه الآية الجملة عدة أحكام ودلالات، منها وجوب الإفاضة من عرفة في نهاية بعد زوال الشمس، لها دلالة عليها، لأنه قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام إنما يجوز الإفاضة إليه بعد غروب الشمس، لأن ذكر الله تعالى فيه ما يشرع من الذكر. لماذا قال الله عرفات ولم يقل عرفة؟ فإذا أفضتم من عرفات، من يستطيع أن يأتي لنا بالسبب الدليل؟ سم للدلالة على المكان لا على اليوم، الدلالة على المكان لا على اليوم، كأن هذا إشارة إلى الاسم الأصلي في عرفات، عرف أنه عرفات، وإنما سمي عرفات لأمرين ذكرهما بعضهم وهي روايات، لأن جبريل عرف فيها إبراهيم بمواضع الحج، ولما أتى عرفة قال عرفت الآن؟ قال عرفت. وقيل أن، وهذه رواية ضعيفة، أن آدم عرف حواء في عرفة، ولا كل حال هذه روايات الله تعالى أعلم بصحتها. الأول أصح وأظهر لعلاقته بإبراهيم. فيوم عرفة متعلق باليوم، يوم عرفة، وعرفات متعلق بالمكان، متعلق بالمكان وهو الأرض، وهذا يدل على أن الوقوف يشمل عرفات كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت هنا ها هنا وعرفة كلها موقف. قال الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ما المشعر الحرام هو مزدلفة هنا وليس المسجد، وهذا يؤكد على أن المشعر الحرام كله موقف لدلالة المشعر الحرام. وذكر الله تعالى فيه ليس الوقوف والمبيت وإنما الذكر، الإشارة إلى أن هذا ذكر مما عطله أهل الجاهلية، كانوا يأتون المزدلفة فلا يذكرون الله، فقال الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فتصريح بذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الفجر ذكر الله حتى يسفر النهار قبل أن تطلع الشمس، ولهذا قال واذكروه كما هداكم. كما هداكم لماذا؟ كما هداكم للأصل الحج الذي كان عليه إبراهيم، وأبطل ما أحدثه هؤلاء المشركون فجرده لكم. والله إنها نعمة عظيمة أن الله تعالى بين الحق وبين الحج وجرده مما أحدثه هؤلاء فيه وبينه على ما كان عليه إبراهيم. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم قال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الإفاضة هنا المقصود بها معنيان، قيل أن المقصود هنا الإفاضة هي الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، فدل ذلك على الإفاضة على الإفاضتين جميعا. وإنما قال هنا أفيضوا من حيث أفاض الناس للدلالة على الإفاضة. ما المقصود بالناس هنا؟ قيل المقصود بالناس الأمم السابقة ومنهم إبراهيم عليه السلام، كأنه قال أفيضوا من عرفات كما أفاض إبراهيم، فهو تعريض و يعني إشعار بما أحدثه هؤلاء المشركون، فهذا ما ذكره بعض المفسرين. وهذا الظاهر والله أعلم أن الآية تشمل الإفاضتين جميعا، كأن الله تعالى يقول أفيضوا كما كان عليه إبراهيم واتركوا ما كان ما أحدثه هؤلاء المشركون واستغفروا الله. ولهذا قال استغفروا الله، ما دلالتها؟ كأنها إشارة للخطأ الذي أحدثه هؤلاء المشركون في الحج، فكأنه إشعار لهم إلى أن يستغفروا الله ويتوبوا إليهم ما أحدثوه ويكونوا على ما كان عليه إبراهيم، والله تعالى أعلم. وفي هذه الآية دليل على ماذا؟ في قوله استغفروا الله على مشروعية الاستغفار بعد العبادة، على مشروعية الاستغفار بعد العبادة لمظنة النقص فيها، ولأمر آخر ما هو؟ نعم، ضرط العجب وإنفاء العجب من النفس بأني أديت هذه العبادة وأكملتها. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يفخر بعد الحج بمظاهر تدل على فخره بأنه حج وما يتعلق بذلك، يعني وإن كان بعض في غير بلادنا كثير يحتفون بالحج ويضعون له احتفال، لماذا؟ لأن الحج عندهم صعب، من يأتي الحج إلا بعد سنين من العمر وبعد أن يجمع ما يجمع من الدراهم. يعني هذا المظهر ليس مشروعا حقيقة، من حيث أنه فيه أمران، حيث كأن فيه عجب لهذا الشخص أنه أدى هذه العبادة، وأيضا إقامة هذا الاجتماع والاحتفال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل إن الله غفور رحيم، ثم قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم يعني انتهى الحج، وهذا يدل في قضية قضيتم مناسككم على جميع مناسك الحج بعد ذلك. ما هي الباقية؟ ما هي المناسك الباقية بعد الإفاضة من مزدلفة؟ أيام العيد وما فيه من أعمال الحج، أيام العيد وما فيه من أيام الحج، أيام العيد وما فيه من الحج ذكرها الله في سورة الحج في قوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فإن الذبح في أيام العيد هو أعظم شعائر ذلك اليوم وأعظم النسك، فذكره الله في آية في سورة الحج لإقامته على التوحيد. ثم قال الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ما مناسبة قوله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا؟ نعم نعم، يعني كان المشركون بعد الحج يقيمون الأسواق فيذكرون آباءهم بالأشعار والثناء والتفاخر وغير ذلك، خلاص انتهى ذكر الله عندهم بعد الحج انتهى، فيقيمون الأسواق لذلك. فقال الله عز وجل فاذكروا الله بعد الحج، وهذا من فيه مشروعية الدوام على ذكر الله، وأن الإنسان لا ينقطع عمله حتى بعد أداء الفريضة والنسك، ينبغي أن يتابع الحسنة الحسنة. وهذا بعد ذلك قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، مما يؤكد ذلك. فهذه الآية دليل على متابعة الحسنة بالحسنة وإقامة ذكر الله بعد العبادة بكل ما فيه ذكر لله عز وجل. قال أو أشد ذكرا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني كأن الله تعالى يقول ينبغي أن تذكروا الله عز وجل هنا ولا تذكروا آباءكم، لأن الله تفضل عليكم بإقامة الحج ويسره لكم، أليس الأولى أن تذكروه؟ وهذا مثل قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فكأن الله تعالى يقول الأولى بكم أن تقيموا هنا ذكر الله لا تقيموا ذكر آبائكم. ما علاقة الآباء بالحج والتفاخر فيها؟ ثم ذكر الله تعالى حال الناس بعد الحج إشارة لحال المؤمنين وحال الكافرين. حال الكافرين بعد الحج ماذا يقولون؟ كانوا يقولون يا ربنا أرزقنا أمطرنا، أرزقنا غنما، أرزقنا مالا، أرزقنا كذا وكذا من أمور الدنيا، هذا بعد الحج، هذا شكر الله. أما المؤمنون قال الله عز وجل عنهم بعد قال عن الكافرين فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ربنا ارزقنا مالا غنما زرعا إلى غير ذلك، وما لهم في الآخرة من نصيب، يعني الآخرة ليس هي همه وليس هي طلبه. وهذا نأخذ منه أيها الأخوة فائدة عظيمة، أن الإنسان إذا كان همه بدعائه فقط يرزق مالا ويرزق ولدا يرزق كذا ولا يدعو للآخرة، هذا يشابه المشركين، فإن المشركون يدعون الله لكنهم لا يدعون الله إلا في أمور دنياهم. فمن شابه هؤلاء فقد شابه المشركين من هذا الوجه، يعني تعريضا بالذنب، وليس هو محرم وإنما تعريضا بالذنب، كيف تنسى آخرتك وهي أعظم؟ فالأولى والأكمل والإنسان أن يدعو في الحالين جميعا، وهو حال المؤمنين الذين قال الله فيهم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الآية أو هذا الدعاء إخوان الكرام يجهله كثير من الناس في معناه، مع فضيلته وعظمه، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله في أفضل مكان في الطواف بين الركنين، يعني شرع ذكر هذا الدعاء بين الركن اليماني والركن الحجر الأسود لفضيلته، ولأنه يجمع خير الدنيا والآخرة. كيف ذلك؟ ذلك سلمكم الله إلى أن قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة تفيد سلمكم الله كل حسنة في الدنيا، كل أمر حسن. ما هي الأمور الحسنة في الدنيا؟ ذكر بعض السلف هنا أنواع: الزوجة الهنيئة، والمال الوفير، والولد الصالح، والبيت الواسع، السلف عددوا. فقولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة يشمل كل أمر تحصل فيه حياتك. ألست تريد أن تحصل حياتك كلها في مالك وزوجك وولدك وبيتك وعملك؟ اجمعها في هذا الدعاء. ولذلك أنس لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا الدعاء، وهذا مشروع أن يختم الإنسان دعاءه بهذا الدعاء، ونأخذه من هذه الآية، لأن الله خاتم بها الحج، فيشرع في ختام كل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمع الله تعالى في هذا الدعاء خير الدنيا بالحسنة، وجمع حسنات الأخرى، ما هي؟ النعيم في الجنة، ورضا الله، ورؤية وجهه، والحور العين، والجنات، والدرجات العلى، كلها داخلة في قوله حسنة. حقيقة في كلام هنا لشيخ الإسلام، يعني جميل ذكره هنا لكن ربما نصعب البحث عنه، يعني ليتكم تراجعونهم. ثم قال الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا، هؤلاء المشركون لهم نصيب في الدنيا وهؤلاء المؤمنون لهم نصيبهم في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الله الله السريع الحساب. ثم ختم الله تعالى الآيات بقوله ما شاء الله زين، قال الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله في أيام معدودات، الإشارة هنا لأحكام ماذا؟ انظروا يعني ترتيب الآيات على وفق يعني الحج، أي أيام التشريق، إشارة إلى أيام التشريق. قال الله واذكروا الله في أيام معدودات، وذكر الله تعالى أنها أيام معدودات الإشارة إلى أنها قليلة، فينبغي أن تستثمروها. ولاحظوا الحكمة الإلهية يا إخواني في أيام التشريق، أيام التشريق ليس فيها عمل كثير، أليس كذلك؟ ليس فيها بعد يوم العيد إلا الرمي والمبيت ثم طواف الوداع. يعني يوم العيد الذي هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر يقضي فيه المسلم أربع نسك، يقضي فيه رمي جمرة العقبة فقط، وذبح نسكه إن كان متمتعا أو قارنا، أما المفرد فليس عليه هدي، ثم حلق رأسه أو تقصيره، ثم طواف الحج والسعي، طواف الحج وهو الركن والسعي أيضا وهو الركن على الصحيح للمتمتع والقارن والمفرد، ويسقط سعي الحج هنا للمتمتع والقارن إن طاف قبل في طواف القدوم، والمفرد لو طاف طواف القدوم أيضا يسقط عنه، عفوا بالنسبة للمفرد والقارن يسقط عنه طواف السعي الحج إذا طاف مع القدوم، أما المتمتع على الصحيح فعليه سعيان، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن عليه سعي واحد، ولكن غالب ما عليه علماؤنا وجمهور علماء بأن عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج، أما القارن فيسقط عليه سعي الحج إذا سعى في عمرته لأنه قارن بين الحج والعمرة. وكذلك المفرد إذا جاء بطواف القدوم والحج، المفرد ليس على طواف قدوم وليس عليه سعي، لكن لو جاء أفرد ثم جاء للبيت وطاف وسعى فهذا السعي يسقط عنه سعي الحج، أما الطواف لا يسقطه عنه. هذا يوم العيد، لكن أيام التشريق ليس فيها إلا عمل واحد وهو رمي الجمار، وفيها أيضا المبيت. لماذا لم يكن فيها أعمال؟ لكي يتفرغ المسلم لذكر الله عز وجل، ولهذا وجب ذكر الله عند رمي الجمرات، فإذا قال أراد أن يرمي الجمرة يجب أن يقول الله أكبر، لأن المقصود هنا ليس رمي الجمرة وإنما مقصود تكبير أو مقصود إقامة ذكر الله عز وجل، فقولك الله أكبر هنا إقامة لذكر الله عز وجل. ثم يشرع بعد رمي الجمار الطواف وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا شرع الدعاء يشرع الدعاء بعد رمي الجمرة؟ لماذا؟ لأنه عقب رمي الجمار في اليوم الثاني عشر والثالث عشر، أو في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أما في اليوم العاشر لا يشرع الوقوف. لماذا؟ لأن أعمال الحج كثيرة، أعمال الحج في ذلك اليوم كثيرة، والحج قد أتى من مزدلفة وهو مرهق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع الدعاء بعد رمي الجمرة، رمي جمرة العقبة يوم العيد، لأنه وقت مزدحم بالأعمال. فانظروا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، أراد أن يخفف عليهم، لكن أيام التشريق ما عندهم شيء، ليس عندهم عمل، فشرع الدعاء الطويل بعد رمي الجمرة الأولى ورمي جمرة الثانية، ولم يشرعه في الثالثة لأنه انتهى هنا وهو عازم في الذهاب. ف فما أعظم حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التيسير على أمته. فأقول إخواني الكرام هذه حكمة يغفل عنها كثير من الناس، وهي في هذه الأيام إقامة ذكر الله عز وجل. وذكر الله يشمل الصلاة والدعاء والذكر والتسبيح والتكبير، ولهذا يشرع التكبير هنا، التكبير هنا التكبير المطلق. وقوله فاذكروا الله يشير هناك في التكبير المقيد الذي يبتدئ بعد صلاة الفجر يومي من يوم عرفة. فذكر في الآيات أشير إليها، أشير في الآيات إلى الذكر المقيد في قوله واذكروا الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، مما التمسه بعض العلماء. وأما قوله واذكروا الله في أيام معدودات فهو الذكر المطلق، والله تعالى أعلم. قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين، وهذا إشارة إلى رحمة من رحمة الله وتخفيفه بالتعجل. وقال ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. طيب هنا سؤال، لماذا قال الله في التأخر ومن تأخر فلا إثم عليه، مع أنه قد أتى بكمال، قد أتى بكمال، أتى بكمال بكمال الحج. أما قوله فلا إثم عليه في الأولى يعني أن حجه تام، هذا واضح. قوله في الأولى فلا إثم عليه أي أن حجه تام، لا تثريب عليه، ولا يأتي في باله والله أنا ما جلست ربما ينقص أجري ولا يتم، فقال الله فلا إثم عليه. وفي هذه الآية دليل على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم انتزع هذا الأجر من هذه الآية بقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، هو تعجل فقال الله فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. فهذه الجملة في الحالين دلتين دلين على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من مغفرة الذنوب، من مغفرة الذنوب بتمام الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا مما يلتمس من الآية. المعنى الثاني في قوله ومن تأخر فلا إثم عليه، من يلتمسه منكم؟ نعم إيه، معناته فمن تأخر اليوم الثالث عشر، لأنه من بقي في يوم التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر لابد أن يخرج قبل الغروب، فإن بقي بعد الغروب يلزمه البقاء لليوم الثالث عشر يوم واحد. فمن تأخر فلا إثم عليه. طيب إذا تأخر فلا إثم عليه، لماذا لم يقل ومن تأخر فله أجر؟ نعم يعني قصدك أن المقصود هنا يدخل فيه التأخر بعد الحج، ما أدري والله لم يعني يمر هذا علي في ما ورد في التفاسير. نعم لا يعني فمن تعجل هو، وإفادة تعجل نأخذ منها أفضلية التأخر، وهي أن التعجل هنا الأصل فيه التأخر، فقال الله فمن أراد التعجل، فلفظ التعجل هنا ما قال فمن تقدم ومن تأخر، قال فمن تعجل، فالتعبير بالتعجل بدل التقدم نأخذ منه أفضلية التأخر، أفضلية التأخر لأن فيه زيادة أجر. لكن قوله من تأخر فلا إثم عليه يفيد أيضا المعنى الثاني أيها الإخوة، أنه ربما بقي الإنسان لحاجة من حاجات دنياه، ولاحظوا ربما الإنسان يتأخر لا لأداء النسك ورمي الجمار، وإنما يتأخر ليزداد قوة ويتزود أو يذهب للأسواق أو غير ذلك، وهذا هو الواقع في كثير من الناس من يتأخر لأجل هذا. فربما هذا فيه يعني يشعر الإنسان أنه والله الآن انشغل بالتجارة، انشغل بالبيع والشراء، ووقع في نفسه حرج، هل نقص حجه بهذا الانشغال أم لا؟ لأن كان من عمل الجاهلية إقامة الأسواق بعد الحج مباشرة، يعني بعد اليومين، هم ما عندهم ثالث. تأخر هذا التأخر لم يكن من عملهم، وإنما هو من تشريع الإسلام تخفيفا على هذه الأمة، لكي قد يكون الإنسان متعب بعد الحج، قد يكون الإنسان ليس عنده زاد في يتزوج، قد يكون الإنسان لم يؤدي نسكه أو بقي شيئا عليه من النسك، انظروا حكمة التأخير هنا. قد يكون الإنسان يريد الكمال، يريد التزود بالأعمال الصالحة فيتأخر. فقوله فلا إثم عليه لمن تأخر يريد التجارة أو تأخر يريد التزود من الدنيا، فهذا معنى لطيف في هذه الآية والله أعلم. قال الله عز وجل لمن اتقى، يعني لمن اتقى الله عز وجل في هذه الآيات، واتقى الله في بقائه ولم يأتي محذورا خشية أن يقع فيما كان عليه أهل الجاهلية من المضاهات والتفاخر بالآباء وغير ذلك. قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والله ما أعظم هذا الختام، قال واتقوا الله ربطا ونظما للتقوى بما ذكره في الأحكام كلها، لكن قوله واعلموا أنكم إليه تحشرون ختام عظيم بعد الحج، وهو نعم إيش السؤال ما سر ربط آيات الحج بالتذكير بالحشر؟ أن الحج نعم أن الحج فيه حشر للناس وفيه تجرد من المخيط، تذكير بأحوال الآخرة فيه ظاهرة مظاهر الآخرة والقيامة فيه ظاهرة، ولذلك من أحكامه ومن مقاصده التذكير بذلك اليوم. أرأيتم سورة الحج بماذا افتتحت؟ سورة الحج افتتحت بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، كأن الله تعالى يقول أنتم الآن استعدوا لذلك اليوم الذي تحشرون فيه، فذكر الله تعالى فيها آية الحج لأنها مذكرة بيوم الآخرة والحشر. رأيتم هذا السر العظيم في آيات الحج افتتاحها بذكر يوم القيامة، فهنا ذكر الله تعالى قال واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي تذكروا بهذا الحج الذي كنتم فيه مقصدا عظيما، وهو يوم قدومكم على ربكم متجردون من ملابسكم ومما أنتم فيه، قادمون بأعمالكم، أنتم في هذا الحج أتيتم مجردين تتجردون من مخيطكم لتزدادوا من أعمالكم، فتذكروا ذلك. فهذا المعنى العظيم أيها الإخوة يجب أن يتذكره الإنسان في حجه. قال البقاعي كلام جميل، قال ولما كان الحج حشرا في الدنيا والانصراف منه يشبه انصراف أهل الموقف بعد الحج عن الدنيا فريقا إلى الجنة وفريقا إلى السعير، ذكرهم الله تعالى بقوله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال الحرالي وكلية الحج ومناسكه ومطابقة في الاعتبار لأمر يوم الحج وموافقة من خروج الحج من وطنه متزودا كخروج الميت من الدنيا متزودا بزاد العمل، ووصوله إلى الميقات وإجلاله بالحج وإجلاله متجردا كانبعاثه من القبر متعريا، وتلبيته في حجه كتلبيته في حشره مهطعين إلى الداع، وكذلك اعتباره موطنا إلى غاية الإفاضة والحلول بحرم الله في الآخرة التي هي الجنة، والشرب من ماء زمزم التي هي آية نزل الله لأهل الجنة على وجوه الاعتبار يطالعها أهل الفهم واليقين. فلأجل ذلك أتم ختام أحكام الحج بذكر الحشر. تأملوا أيها الإخوة، أختم بهذه المسألة المهمة، ورد ذكر الذكر والتقوى في الحج متكررا ظاهرا. أولا فيه تركيز على روح العبادة ومقصدها الأول وتكراره لتستحضره النفوس في هذه العبادة، لئلا يكون قصدها هو المظهر، أداء فقط، رمي الجمرة، الطواف، السعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقيم الطواف والسعي ورمي الجمار والسعي بين الحج والمروة، قال لإقامة ذكر الله تعالى. فيجب يا إخواني أن يستشعر المسلم في حجه هذا المقصد العظيم في الحج، وهو إقامة ذكر الله، فيعظم الله في قلبه ويقيم الله ويذكر الله في لسانه وحاله وقلبه وأعماله. بهذا أيها الإخوة نكون قد انتهينا إلى ما المقرر اليوم، أو الآيات التي حددت في اليوم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والحقيقة إخواني الكرام أحب أن أقول وأختم، والله يا إخواني أن هذه التأملات ليست إلا نزرا يسيرا وعلما قليلا في حق هذه الآيات العظيمة، وليس من حق هذه الآيات أن يكفيها مثل هذه الجلسات، لكني أوصي إخواني في مثل هذه الجلسة ونحن بين يدي موسم الحج أن يتدبروا آيات الحج. يذكر لي أحد الإخوة يقول قصتي، القصة الأولى، يقول أحد الإخوة هنا قبل قليل، يقول بعض الإخوة لما ذهبوا للحج قالوا نريد أن نتدبر آيات الحج، يقول والله قد سبحان الله فتح الله علينا فيها فتحا عظيما، فتحا عظيما ما كنا نتوقعه، حتى ما بلغنا في الذهاب 3 آيات ما انتهينا منها، كنا نتوقع أننا سننهيها في خلال ساعة. فهذه حقيقة منهجية جميلة، أنك خلال آيات الحج تتأمل آيات الحج، والله ستجد فيها لذة وسرور، وخصوصا سورة الحج التي تذكرك بالحشر وتذكرك بمقام إبراهيم وتذكرك بشعائر الحج في إبراهيم، كيف أذن في الحج، ثم تتصور تلك المشاهد كما هي الحال في عهد إبراهيم، فإن ذلك والله مما يؤدي فيه المسلم الحج على أكمل وجه بإذن الله تعالى. القصة في شريط جميل يعني أوصيكم بسماعه، هو للشيخ عبد المحسن الأحمد، نسيت اسمه لكن إذا كان أحد يذكره إيش؟ أي أحسنت، رحلة القلوب، والله يا أخواني شريط جميل، رحلة يأخذك فيها الشيخ في سورة الحج فقط، يأخذك فيها الشيخ في هذه السورة وكيف ربط الحج في الحشر، ويذكر فيها حقيقة مراحل جميلة أنصحكم بقراءتها. وقبل ذلك وبعد أنصحكم بقراءة القرآن وتدبره، قراءة الآيات الحج في وأنتم قاصدون للحج، لمن أراد الحج، فإنها والله تزيدكم، هي خير الزاد في الحج. نسأل الله أن يزودنا وإياكم بالإيمان والتقوى، وأن يرزقنا فهم كتابه والعلم به والعمل، وأن يجعل هذا القرآن حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعل هذا المجلس المبارك بركة لنا في أعمالنا وزيادة في إيماننا وقربة لنا عند ربنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن باقي عند الإخوة تسمحون بعض الوقت، أظن توزيع الكتب والجوائز وأيضا التدبرات. طيب، نريد أن نسمع منكم بعد أن سمعتم مني، ف لعل هنا خنصري شيخنا الجوار الرحيم. شيخنا قبل أن نعرض عليكم التدبرات، سيتك تأتي هنا شخصور عشان يشوفونك ويسمعون زين، ليس الخبر كالمعاينة، تعال هنا لي فينا ها الآن بي أي سلام. قل يا شيخ، نحن ذكرنا في الأسبوع هذا تحديدا وفي الورقة الخاصة بالتدبرات اللي يتدبروا آياته ضوابط للمشاركة في هذه المسابقة. في الضابط الأول ذكرنا أن تكون الفائدة مستنبطة من الطالب نفسه غير منقولة أو مأخوذة من كلام الشيخ في الدرس. فهنا سنطرح عليكم جميعا المشاركات بالترتيب، وأنتم يا شيخ تحددون هل هي جديدة استنبطها الطالب أو منقولة أو ممن ذكرتموها فتجهزون أو تعتذرون بدون ذكر أسماء، ثم نحدد 5 مشاركات. المشاركة الأولى يا شيخ الحضور طلاب، يقول هذا الأخ كلمة صبغة الله فيها من المبالغة في الانتصاب بين المسلم والإيمان والإسلام الذي صبغه الله به فهو مثل الصبغة التي لا تنفك عن الشيء المصبوغ. جميل. وكأن المسلم في وكأن المسلم صبغ بدين الله مثل الطباعة التي تطبع على الشيء أو الصك عن العملة، فهذه الصبغة هي شعار للمؤمنين أو المسلم يعرف بها، وهذه الكلمة تصور أو تصور كيف أن صبغة الله يعرف بها المسلم من سمته. أحسنت، والله جميلة هذه، يعني لا شك يعني دلالة دقيقة ولطيفة وصريحة، يعني داخلة في معنى الآية صبغة الله تدل على أن الإنسان مستمسك بالإسلام تمسكا لا ينفك عنه، مثل هذه الصبغة لا تنفك، فهو دليل على يعني اقتران المسلم بالإيمان اقترانا لازما مصبوغا صبغة ملازمة له، وهذا يعني يدخل فيه الباطن والظاهر. لا طيبة جزاك الله خير، هذه تحتاج جائزة طيبة. المشاركة الثانية قولهم كونوا هودا أو نصارى متضمن لبعدهم عن الحجة والبرهان، كونوا قوة دون إقناع وبيان فقط، كونوا. نعم. وفي قوله كونوا هودا أو وفي قوله كونوا هودا أو نصارى، وفي الجانب المقابل ما فيه من الحجة والإقناع واللين في قوله بل ملة إبراهيم، بل ملة إبراهيم حنيفا، فهنا كونوا قوة وهنا بيان وحجة. جيد، يعني هو يقصد الأخ أنه ما عندهم إلا الكلام، ما عندهم حقيقة، فقط قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، خلكم على ما نحن عليه تهتدون. أما في الجواب عليهم ما قال الله تعالى بل كونوا مسلمين، قال بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا هو الصحيح، هذا هو الإسلام. أعطونا ما عندكم من البيان، ما عندهم شيء، سيأتون بتخفطات من عندهم، هذه جميلة. المشاركة الثالثة في الآية سيقول السفهاء من الناس أن السائر إلى الله تعالى لا ينظر إلى أقوال الناس، فهو معلق قلبه بأمر الله تعالى وبرضاه، فلا يلتفت إلى مقال الناس ولا يلقي لأحد بال، وهذه هي النفوس العظيمة تسير كالأسود مطمئنة القلوب، فينظر الله إليها فيزيدها يقينا ويهديها صراطا مستقيما. هذا مصداقه، يعني الأخ يقول أن الإنسان لا ينبغي وهو حامل دين الله ويعرف أن هذا الدين هو الحق، ليش يلتفت للناس؟ ليش يخاف؟ يعني مثال أذكر لكم مثال يا أخواني مما يشكوه كثير من شبابنا اليوم، والله يقول لأحد الشباب الثانوي يقول هل تصدق أني في القاعة في الفصل الحالي أو معي واحد فقط ملتحي وأعيش حقيقة حرج؟ حقيقة يا أخواني في هذا الوقت وقت غربة في بعض المظاهر، مثل اللحية الآن أصبحت في بعض المظاهر وبعض المجتمعات المسلمة غريبة وبدأت عندنا وللأسف الشديد. فأقول هذا الإنسان إذا كان صادقا مستمسك والله لا يضره مستهزئ ولا مستخف ولا، لماذا؟ لأنه ينظر إلى الله، لأنه يعيش بنور الله بأمر الله بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا يكفيه مطمئنانا ويقينا ورسوخا أن هذا هو صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق الذي قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ والله لو يملك الإنسان فقط يتفكر بأن هذا صفة الرسول وأنا أرجو أن أحشر معه لأنه يحبه ويحب سمته وصفته وهيئته أريد أن أكون معه، والله لو يأتي الإنسان يشتمه ويسبه ويؤذيه ويستخر بلحيته والله ما يحرك فيه لحظة. هذا المؤمن الراسخ. فالأخ يقول قال السفهاء ولا ما قال السفهاء، والله تعالى يقول السفهاء يعني ناقص العقول، الذي يأتيك يسخر بدينك سفيه، والله سفيه، اللي يسخر بلحيتك بثوبك بهيئتك والله إنه سفيه بحكم الله. هنا السفيه عند الناس اللي ما يعرف تصرف، لكن السفيه عند الله هو الذي يسخر بدين الله ويظن أن هذه المظاهر ليست دليل على يعني تحضر أو نحو ذلك، ومن ذلك هؤلاء الذين يستخفون يسخرون بدين الله من المنافقين. ويؤكد هذه الآية قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه والعازمين لهم يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ما عندهم بأحد، عندهم دين الله عز وجل يقيمونه على الوجه الأكمل ويرضون الله. والله ما أعظم هذا أيها الإخوة في حال الإنسان. المشاركة الرابعة في قوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. يقول: نستفيد من هذه الآية أنها تضع لنا قاعدة في التعامل مع المخالف وأدب الخلاف، في أن نوضح للمخالف أولا قواعد الاتفاق قبل قواعد الخلاف معه، فربنا وربكم واحد. وهنا مهم فيما يسمى بعلم المناظرة، وهنا مناظرة مع أهل الكتاب وهم أهل حجة وبرهان. والله جميل، هذه حقيقة أنا أشكر الأخ عليها وأعتبرها هدية، لأنه الحقيقة يعني قضية الحوار الآن قائمة. هذه واحدة من أخوات يا شيخ. ما شاء الله، دائما النساء تراهن أدق في استنباط. يعني الحقيقة الآن نحن في لغة الحوار كما يقال، وكما يقال العالم مفتوح، كيف نواجه الناس؟ فالله عز وجل قال هنا في الحوار، نعم في أول الآية ما هي؟ قل أتحاجوننا. إيش؟ قل أتحاجوننا في الله. هنا محاجة، حوار. ما كيف ابتدأوا؟ قالوا قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. ابتدأوا في نقطة الالتقاء، يعني بماذا نتفق نحن وإياكم، حتى يستجرونهم إلى الإقناع التام. وهذه أفضل وسيلة للحوار. كيف تقنع الخصم؟ تبدأ به من حيث تتفق معه، ثم تسله حتى توصله إلى القناعة الذي لا يمكن يتراجع. إن تراجع أنكر مبادئه، إن تراجع أنكر مبادئه ولا يمكن أنكر مبادئه. فهنا قال رب لنا، نعم قل أتحاجونا في الله وهو ربنا وربكم. أتقر أن الله ربي وربه؟ نعم. إذن نبتدئ درجة أخرى، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فنحن نعمل بما شرعنا الله وأنتم تعملون بما ما شرعكم الله. طيب ماذا شرع الله لكم؟ أعطونا الأدلة على ما شرع الله لكم، أعطونا الدليل أن الله قال لكم كذا وقال لكم كذا، وهذا فيه دليل. نحن مستعدون أن نعطيكم جميع أعمالنا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوننا بما عندكم. فهذا يعني مرحلة. ثم قال الله ونحن له مخلصون، هذه في بيان التميز، في بيان أننا نحن على الحق. فهنا يلجأ الخصم إلى الاعتراف إن كان يريد الحق، وإن لم يكن يريد الحق فقد قامت عليه الحجة. وجميل حقيقة أن نأخذ منهجا مثل منهج الحوار من كتاب الله عز وجل، فهو خير ما جادل المشركين محاجهم ويعني ذكر آيات في محاجتهم وفي مواجهتهم. في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. لم يقل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد، إشارة إلى أن إبراهيم هو الأصل في ذلك وإسماعيل تبعا له وليس مشاركا. جميل، جزاك الله خير. قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ولم يقل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، دليل على أن إسماعيل تبع لإبراهيم. وفي هذا ملحظ في الآية، يريد أن يقول لأهل الكتاب الذين لا ينتسبون لإسماعيل، يقول أن الأصل إبراهيم الذي هو أبوكم فاتبعوه، ثم أخر إسماعيل ليكون شرفا لإسماعيل وبنيه. لاحظتم؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد، هنا يلزم به الحجة على أهل الكتاب بأن إبراهيم هو الذي بنى البيت هو الأساس هو الأصل، فإن كنتم تتبعون إبراهيم فكونوا على ملته. ثم قال وإسماعيل، هذا حجة على من؟ على المشركين أهل مكة. فما أعظم هذا التعبير الكريم العظيم حينما أخره. وهذا مثله مثل قوله في الآية الأخرى ووصى بها، لا نعم، أم كنتم شهداء، نعم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. فأخر يعقوب لدخول المشركين هنا، ووصى بها إبراهيم بنيه، ومن بنوه يدخل فيهم إسماعيل، فهذا تعريض للمشركين. ثم قال ويعقوب إقامة الحجة على اليهود. فانظروا يا أخواني سر هذا التعبير وكماله. طيب جزاك الله خير.